بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الجماعة، لأنه يريد أن يتبع غيره فلا بد من نية الاتباع. قال: فإن رأى رجلين يصليان على انفراد فنوى الائتمام بهما لم تصح صلاته، لأنه لا يمكنه أن يقتدي بهما في وقت واحد. وإن نوى الاقتداء بأحدهما بغير عينه لم تصح صلاته. يعني هذا من التفريعات التي يفرع الفقهاء في كتب الفقه. يعني يقول لك هنا: لو أن إنسانا أراد أن يصلي مؤتما لا بد أن ينوي، وهذا صحيح ليكون تابعا لغيره. قال: فإذا رأى اثنين يصليان فنوى الاقتداء بهم لا تصح صلاته، لأنه سيقتدي بمن؟ هذا يركع، هذا يسجد، هذا يقوم، هذا يقعد، فكيف؟ قال: فإنه يقول: أنا مؤتم بعد واحد منهم دون تعيين. كذلك لا بد أن يعين واحدا منهما. من الإمام إذن الذي يتابعه؟ فلا بد أن يعين. قال: وإنه الاقتداء بأحدهما بغير عينه، يعني ولم يحدد، لم تصح صلاته، لأنه إذا لم يعين لا يمكنه الاقتداء، وإن كان أحدهما يصلي بالآخر فنوى الاقتداء بالمأموم لم تصح صلاته، لأنه تابع لغيره فلا يجوز أن يتبعه غيره. يعني هناك إمام ومأموم، هو جاء يصلي خلف المأموم لا خلف الإمام، فالمأموم هذا تابع. قال: وإن صلى رجلان فنوى كل واحد منهما أنه هو الإمام لم تبطل صلاته، لأن كل واحد منهما يصلي لنفسه. يعني اثنان، الأول كبر أو كبر في وقت واحد، من الإمام؟ كل واحد ناوي أنه الإمام، كل واحد يريد أن يؤم غيره. نعم، ما يتعلق بالموقف المأموم يكون عن يمين الإمام، لكن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. كل واحد منهم نوى أن يكون إماما، فتصح صلاة كل واحد منهما منفرد، أما أنها جماعة فلا. كل هذا لا زال مثلا. قال: وإن صلى رجلان فنوى كل واحد منهما أنه هو الإمام. يعني عندما نقرأ مثل هذه المتون تتمرنوا لما يأتي في متن التنبيه، ومثل هذا عبارة مثل هذا، ومثل ما يقول بعض العلماء، يعني الفقهاء في كتب المتون المطولة عبارات بالمقص، يعني كلمة واختها، فندبر نفسك، يعني كلمات محددة معينة، لأنهم يريدون الاختصار، يأتون بأكبر قدر من المسائل وأكبر قدر من الصور. فالكتاب الواحد فيه عشرات المسائل، مسائل كثير، تفريعات كثيرة جدا، بخلاف المختصر يأتي يعني سطرين يختصر لك باب بأكمله. وهذا الباب في الكتب المطولة في ثلاث صفحات، كل صفحة فيها 25 صفحة، فالأمر يطول. فلذلك إذا يعني مارس الإنسان القراءة في المطولات، هذا هو أصل العلم، هذا هو أصل العلم، يفهم الإنسان إذا قرأ في كتب العلماء، بخلاف الذي يأتي متمرس دائما وأبدا على الكتيبات والرسائل الصغيرة والمختصرات الصغيرة. لو قلنا لو اقرأ لنا في فتح الباري، أو انظر لنا في التمهيد لابن عبد البر، أو اقرأ لنا في المجموع للنووي، أو اقرأ في البيان لابن أبي الخير العمراني، أو اقرأ في كفاية النبيه لابن الرفعة، أو اقرأ في أي كتاب من الكتب الأخرى سواء في الفقه أو في كتب الاعتقاد أو في غيرها من المطولات، ما يحسن أن يثقل عليه هذا، وربما تكثر الإشكالات وينظر. لكن عود نفسك، عود نفسك على فهم كلام المتقدمين، كلام أهل العلم الراسخين، والقراءة في كتب المطولات فيها العلم الغزير، فيها الفائدة والخير الكثير. فنعم هناك أقوال راجحة ومرجوحة، نعم، لكن لا بد أن يكون للإنسان دربة على القراءة مثل هذه الكتب، على القراءة مثل هذه الكتب، كتب المطولة في سواء في الاعتقاد أو في التاريخ أو في الفقه أو في السيرة أو في غير ذلك. لذلك تجد البعض تأتيه بكتاب كبير يقول له ما يقرأه. واحد من المشايخ الذين قرأت عليهم قبل أكثر من 25 سنة، ودرس في الأزهر ودرس في مكة ودرس في ثمار ودرس في أكثر من مكان، لكن يعني دراسه من غير تعود على القراءة في المطولات. قال لي مرة من المرات أريد منك أن معك البداية والنهاية لابن كثير، قلت له نعم. قال لي تعيرني المجلد الأول من أجل أن أقرأ فيه، قلت له طيب. أعطيته اليوم الثاني جاء قال خذ كتابك. ليش؟ قال هذا يشتي له عمر نوح، أنا أقرأ لك هذا الكتاب كله. يعني طيب إذا كان يقول مثل هذا يعني رجل يعني من أهل العلم، طيب وإيش يقول العامي ولا المبتدئ؟ لا، يكون عندك همة أن تقرأ مفروضات من الكتب، طبعا من الكتب التي تناسب مستواك. أما إذا قرأ الإنسان في كتاب أكبر مستواه فربما ينفر. وكما قيل طعام الكبار سم الصغار، يعني لو جئت بطفل رضيع وقل له لابد هذا نعطيه اليوم كذا تقتل على طول، يموت، ما يستطيع مثل هذا. والآن يعني معدته بريه مهيئ للبن، غير مهيئ للحوم والأشياء الثقيلة، يختنق يموت، يختنق ويموت. ولو جئت الرجل الكبير في 30 من عمره في غاية الجوع وقت الظهر، قال له عنده لك واحد حليب الربيع يعني غدا واحد، ايش اللي بعد هذا امصه بالروح. فمعك يعني صاحب فيه يعني اكثر من وجبه، فطالب العلم يحتاج ان يتمرس ويتمرن ويقرا في المطولات، يحفظ ايضا في المتون بالذات الشاب الصغير، فيحتاج ان يحفظ يعني ما استطاع من المتون، هذه تنفعه خزنها يستفيد منها فيما بعد. اذا كبر كثرت عليه المشاغل والمشاكل والهموم، ما يتيسر له ان يحفظ مثل ما يحفظ في حال شباب. لذلك البعض تجد يقتصر همته مثلا ان جاء في النحو الى مثل الآية الرومية او الدر اليتيمة وقال يكفي، لا، يعني همة، احفظ الملحق الحريري، ملحق الاعراب، احفظ ألفية بن مالك، فلو حفظت ألفية بن مالك يكفيك عن الملحق وعن غيره، يحفظ. فنعم فيها صعوبة، هناك يعني أشرطة مسجلة لمن يقرأ الألفية قراءة مترسلة يستطيع، يعني يقرأ بيتين بيتين كل يوم، يحفظ 4 أبيات 5 أبيات بالكثير، وما هو إلا أيام إلا وقد حفظها وأتقنها وسهلت عليه. ألفية العراقي في الحديث يستطيع ويأسهل بكثير من ألفية المالك. وألفية يعني كم فيها؟ 1000 بيت، الألفية فيها 1000 بيت. فلا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وسط، لا زال هناك من الآن طلاب العلم من يحفظ هذا وزيادة، من يحفظ مثل هذا بكل سهولة في يعني وقت الطلاب يحصل مثل هذا، هذا أمر لا بد منه. طالب علم يقول ما يريد أن يحفظ معناه أنه ما يريد أن يكون طالب علم، ولن كيف يكون عالما دون أن يحفظ. فنعم هناك من يكون حفظه بطيء جدا والحفظ عليه صعب ثقيل، وهو راغب أن يكون طالب علم وأن يكون عالم، لكن ما يستطيع أن يحفظ، عنده فهم، عنده رغبة، يفهم ما يقرأ ويحفظ على قدره، لا بأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وقد ذكروا يعني مثالين في مثل هذا لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. السيوطي حافظ يحفظ، وقالوا كان يعني مثل الماس الذي يقطع الزجاج في حفظه، يحفظ الكتب الكثيرة، مؤلفاته كثيرة، حتى قيل إنه ألف أكثر من 700 كتاب، منها ما هو في 10 مجلدات، 5 مجلدات، 3 مجلدات، منها ما هو رسالة صغيرة، المهم 700 عنوان. هذه مؤلفات 700 عنوان، وكان يأتينا يناقش في مسألة ألا فيها كتاب. جاء هناك من قال خلاص الاجتهاد بابه مغلق ويكفي ما مضى. كيف العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة؟ العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة. ألف كتابا سماه الرد على من أخلد إلى الأرض وزعم أن الاجتهاد ليس في كل عصر فرض. جاء هناك شخص قال الشيوطي يسرق الأبحاث من الكتب الأخرى ويضيفها لنفسه، هذا غير صحيح. فرق بين الذي يستفيد من كتب العلماء ويصنف، والعلماء بعضهم على بعض، المتقدم على المتأخر على المتقدم. طيب والمتأخر هذا من أين جاءت له المعلومات والعلم؟ من الدراسة، من المطالعة، من القراءة، من البحث، من النظر، استفاد شيئا فشيئا إلى أن صار عنده علم، وعند أن يكتب يراجع هذا الكتاب، يراجع هذا الكتاب، يستفيد من هنا، يستفيد من هنا، فألف كتابا الفائق في الفرق بين المؤلف والسابق، ورسالة نفع الله بها، وكتب كثيرة جدا بعضها لها أسماء يعني غريبة، وبعضها يعني فيها وكتب عظيمة جدا يعني تركها للأمة وغيره كذلك. والسيوطي أخذه أبوه وهو صغير يعني في سابعة من عمر أو ثامنة إلى حلقة الحافظ بن حجر. أبوه حريص على أن يكون الحافظ بن حجر من شيوخه. مات الحافظ بن حجر وهو صغير، لكن حصل له شرف التكلم، أدرك الحافظ بن حجر ورآه وسمع منه ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. نعم المسألة مسألة شرفية. كم من الناس يأتي ويسرد لك، قل لك أنا من مشايخ فلان في السعودية، درست في الحرم المكي على فلان وفلان وفلان وفلان، في الحرم المدني على فلان وفلان وفلان، في الرياض على فلان وفلان وفلان وفلان، وفي البلاد على فلان وفلان، والعلم منه لا شيء. أيش ينفع هذا يعني؟ تعد لنا أسماء يعني أناس درست عليهم، تلمست عليهم، أين الحصيلة؟ أين الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ فالتي تظهر على علمك، على كلامك، على سلوكك، على في الحلال والحرام والفتن والأحداث وغيرها. صار العلم يعني يسوقه يوجهه، صار العلم له سجية وعنده مزية، وصار وقافا عند حدود الله، وصار الفتن يعني غير خراج واللاج فيها، أثر فيه العلم. وهناك من تجلس معه ما تشعر أبدا أنه حتى طالب علم، فضلا عن أن يكون عالما، فضلا عن أن يكون عالما. فعلى كل حال العناية بالأخذ وعدم التضجر من العلم وعدم الاكتفاء. يقول الإنسان أنا خلاص الآن يكفيني العلم، قد درسته، قد حصلته. بعض الناس يأتي يقول لك يعني فأين أنت؟ هذا كان يعلم من الناس. هذا من أظهر أدلة الجهل عندما يقول مثل هذا الكلام. وينك وين ابن باز؟ وينك وين بعض كلام ابن باز فضلا عن ابن باز؟ لكن بعض الناس هكذا. ذكرت لكم أن مرة واحد من كبار تجار السوق جاء زارنا إلى المكتبة، نظر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، إيش تفعلوا بكتبة الله؟ يكفيكم 2-3 بس، إيش تفعلوا هذا كله؟ قلت له يا عم فلان عندك في الدكان تبيع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وأشياء أخرى، إيش ما يكفيك تبيع لك هذا؟ إيش تفعل ذلك؟ يقول لا بتعمل لك الدكان ملأت الأدراج والدواليب كلها وضع. قال لا، هذا يربح منها شيء وهذا يربح منها شيء، وهذه لها زبائن وهذه لها زبائن. قلنا نفس الكلام، هذه يستفيد منها نحو هذا تفصيل تفسير الأصول، هذه لها زبائن وهذه لها زبائن، نفس الكلام زيادة سكت. فطالب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع، ومن هوم في دنيا لا يشبع. بعض طلاب العلم بحرصهم على الكتب كانوا أول ما بدأت المكتبات في اليمن معرض الكتاب، كان هناك معارض الكتاب، توقفت الآن مع الأحداث وإلا كانت إلى زمن قريب. أول ما حدثت معارض الكتاب يعني تقريبا عام 1415-16 أول معرض كتاب في اليمن، كتب جاءت طلاب العلم جن جنونه، كتب رخيصة جيدة وغير موجودة، فرصة بعضهم يحتال طولا لا يحشر زوجته تسلف الذهب يشتري بيع ويشتري الكتب. اثنان أعرف أحدهما ونسيت الآن الآخر، ذهب إلى المعرض وجد كتابا وكنت أذكر اسم الكتاب نسيته الآن، الكتاب من مجلدين، واحد أخذ مجلد والثاني أخذ مجلد، هذا يقول هات لي المجلد أشتري وهذا يقول لي هات لي أشتري، كل واحد صمم على أن المجلد معه ما يعطيه الآخر، جاء من يصلح طيب نقرأ طيب يكون طيب صاحب المكتبة ما أبيع قال وابد، كل واحد أخذ المجلد كل واحد دفع عن الصنظيم وذهب، واحد معه رقم واحد واحد معه رقم ثمين. أحدهما قال لي كنت مرة عنده وقال لي شوف هذا الكتاب الذي اختلفت أنا وفلان هذا عندي ما أذكر الآن رقم واحد ولا رقم ثمين، قال والثاني عنده إلى الآن، يعني نهمة وحرص ورغبة. فكان بعض العلماء ابن جرير الطبري وغيره وهو على فراش الموت يقول لابني أعد علي المسألة الفلانية، يا أبتي شو أنت في هذا الحال في النذر، قال لأن ألقى الله وأنا عالم بها خير من أن ألقى الله وأنا جاهل بها، أجبرك أن كرى عليه بس قرأ عليه من الكتاب ويسمع ويعاني في كرة الموت. الإمام أحمد قال مع المحبرة إلى المقبرة، يعني طالب علم لا يموت وهو يزداد، وكلما ازددت علما كلما اكتشفت أن علم قليل. أحيانا الإنسان يعجب بنفسه يكون عنده شيء من العلم بالذات لو سمع من يمدحه أو يثني عليه، أما لو قام واحد فعل له قصيدة فعني مجنون زاد يجننه، فعني خلاص يعني خارج التغطية ما هو جابرية فوق انتهت الجابرية، فعني أعظم وأعظم. طيب جرب جرب نفسك، افتح العلم دار قطني واقرأ أي مكتبة الآن وأي موسوعة تستطيع تفعل عند هذا الكتاب هو أملاه من حفظة وعلل، مش أي علم آخر بالفقه الذي غيرها علل. هذا الحديث قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا وكذا واختلف على فلان فرواه عن فلان وفلان وفلان قالوا من وين مرسل وفلان وفلان وفلان موقوفا وفلان وفلان كذا وفلان تابع فلان وفلان أربع خمس صفحات كل كلام يصعب عليك أن تفهم سطرين أن تقرأ إذا لم يكن عندك ممارسة وتجربة في هذا. كيف الحفظ أم لا من حفظة من حفظة يملي من حفظة. ابن جرير الطبري قال لتلاميذه نريد أن نملي عليكم كتابا في التاريخ، قالوا في كم صفحة؟ قال في 30,000 صفحة. قالوا تقصر الهمم وين الأغراض وين وين 30,000 صفحة؟ قال ماتت الهمم وأملاه عليهم في 3,000 بس في 3,000. تاريخ الجرير موجود المكتب يملي على الله المكتب، والتفسير كذلك. قال لهم نريد أن نكتب كتابا في التفسير، قالوا في كم؟ قال في 30,000 صفحة. قالوا 30,000 صفحة. قال ماتت الهمم هذا وأملى عليهم 3,000 صفحة. طبعا 3,000 كان في الخط الأول كبير والمداد وغير ذلك، مع ذلك كلفة، يعني حضر معه المحفظة والقلم يكتب ينتهي يكتب ينتهي، ربما نقض على ذوبه نقض على يعني الأرض نقض على المهم يعني فحوادث مروعة كذا، هو يعني هو يكتب وأوراق ربما واحد عنده يعني فكراسي من الأوراق. رجعوا الأمة بخير، ابن عساكر طلب العلم وهو في 40 من عمره أول ما بدأ طلب العلم ونهب تغرف طلب العلم رحل شرقا وغربا ورجع بوقر كذا كذا بعير من الكتب والمرويات والذي سمع سماعاته وكتاباته، وأخرج للأمة كتبا كثيرة منها تاريخ دمشق فوق 70 مجلد مطبوع موجود مثل تاريخ دمشق لو ما كان لهذا الكتاب فقط. طيب لو جاء الإنسان من الأول قال طيب متى عاد أتعلم ثاني، يدخل بعض الناس المكتبة يثبت نفسه فقط، طيب يعني هؤلاء فقه أصول نحو حديث تخريج تفسير شروح حديث وين مثلا بل يتعلم يقرأ من الآن إلى أين ما يكفي، كثر الله خيرا الحمد لله جزاكم الله خيرا أيها الأموال فعلتم خيرا كثير للأمة خاطركم. طيب من ضر يضر نفسه، لكن لو شمر سيحصل. العلماء المعاصر الكبار كلهم ساروا في هذا الطريق وحصلوا وتعلموا ما قالوا. الكتب الآن هذه كثيرة وكافية، لأن بعض الناس يقول لك يا أخي إيش هذا، غاية ما فيه إنك تزيد لنا في المكتبة نسخة، إذا تعلمت تزيد لنا نسخة في المكتبة. طيب نسخة في المكتبة أحسن ما تزيد في الشارع، تزيد لنا فتنة ولا مصيبة للأمة، تفتح لنا باب شر. نسخة في المكتبة ينفع الله بها البلاد والعباد، وعلم نافع تموت وخلفوا من بعدك. وكان بعض العلماء يقول الكتاب الولد المخلد، يعني هذا الولد الذي لا يموت، كتابك إذا ألفته هذا الكتاب، كان يقولون كتاب العالم ولده المخلد، ولده المخلد. يعني هذا ابنك، لو فرض أن عندك مجموعة من الأولاد لا أحد عالف إلا كانوا حتى مرتدين ولا بعيدين عن الدين، ما انتفعت بهم، انتفعت بكتابك. كل من قرأ قال فلان رحمه الله، كتب قرأ طالع نقل وعند لك أجر، استمر في مثل هذا. فالشاهد أن الإنسان ما يأتي يثبت نفسه وما يدخل في أي كتاب، من أول ما يقول له صورة الكتاب هذا صعب، صورة دي نفسك من الكتاب. أما الكتاب هذا يعني شوف على عبارة تقول لك هيك في جنة، طيب اجلس قر استمع، خذ الكتاب وانظر واستمع وناقش وعلق مع ورقة وقلم، إيش الناس في وادي في وادي، أيوة بعدها أيوة هذا خلاص هذا مش مفهوم، اتفقنا. الذي يبعد صورة مثل مش مفهوم، الذي يبعد والله صورتنا خلينا من كتاب مثل شيء كثر الخير. طيب إذا متى نتعلم، متى تتعلم؟ لا بد يكون عند الإنسان همة حرص وعزيمة. أعرف واحد من إخواننا ولا داعي لتسميته، والآن يعني مشهور، جاء ونحن في دمج عند الشيخ رحمه الله تعالى، جاء ونحن يعني دروس ومدرس، كان يحضر الدروس عندي، أقول له طيب هذا الكتاب ما تحت إليه، يعني الكتاب هذا قد درسته، قال لو درست الفاتحة تدخلت معك الدرس، أي كتاب درسه نحضر حتى لو درس الفاتحة سأحضر. وكان حريص على أن يبرز في النحو، أنا لا أريد أعلم النحو، وبدأ التحفة يجلس يجلس من الصبح طرح جملة وقت الصبح تعرفه يغلط وبعدها غلطه أخطأته كذا يرجع. المهم حاول إلى أن صار الآن من أعلم طلبة الشيخ بالرحمة الله تعالى في النحو، ولو عدة مؤلفات في النحو، فصار يعني ربما أعلم طلبة الشيخ رحمه الله تعالى في النحو. هذا موجود يعني موجود ومعروف ولا حاجة إلى التسمية. فالمهم أن الإنسان يسير ويتعلم. آخر أيضا من طلبة الشيخ كان واحد من المشايخ المعروفين الآن، قال طلب العلم معنا قال كنت أرحمه، يعني فهم ضعيف يقرأ طيب إحنا عين فهمه أقول ما فهمت المسألة، طيب أنا نزل كذا يعني كيف يأخذ هذا، ويكتب وضعيف بالكتابة. وصار بعد ذلك محقق، وحقق أحد كتب أحد مجلدات تفسير من كثير. ما تقول يعني فلان هذا أنا ضعيف بالفهم أنا ضعيف بالحفظ، أو يأتي الإنسان يعجب بنفسه شوف مثل هذا الحمد لله يعني. أنا قد حفظت ولا ما حفظت قد ما حفظت، أما أنا الحمد لله قد حفظت. ربما يعجب بعلمه وهذا ينفكس يترك طلب العلم، وهذا يستمر وطلب العلم. فلا تقول أنك يعني ما تحفظ ما تفهم أنك يعني العلم صعب العلم كذا. نعم العلم يحتاج إلى معاناة، العلم ليس يعني بالأمر السهل، لكن يسير على من يسره الله عليه. لو كان العلم اشترى بالأموال لاشتراه التجار أو الملوك وأبناء الملوك، كل واحد منهم يجر ويقع عالم من وراثة الأنبياء، لكن العلم يحتاج إلى معاناة. كم الذين طلبوا العلم عند الشيخ رحمه الله تعالى، مرة من المرات يقول لنا في الدرس قال لقد زارنا إلى هذا المكان أكثر من 70,000، يعني ماذا يطالب وزائر الذين يذهبون ويرجعون أكثر من 70,000. وكان في الحلقة يعني عدد كبير يعني من الطلبة، وكان يقول يعني الله أعلم يا إخواننا من يثبت ينتفع ويستمر وينتفع بالعلم ومن يذهب. جمهور من نعرفهم أينهم؟ من طلاب العلم بعضهم كان برز يحفظ كان على خير، وكان الإنسان لا يرى نفسه أمامه شيء. أين الأمور بيد الله، الإنسان يسأل الله التوفيق، يسأل الله الثبات، ولا يعجب بحاله ربما انتكس عياذا بالله. لكن العلم يحتاج إلى معانا، العلم يحتاج إلى معانا، والأمر كله لله، التوفيق كله بيد الله، والإنسان يستعين بالله عز وجل. فاحرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. ولا يبرر الإنسان نفسه، أنا كثير المشاغل، أنا كثير الأعمال، أنا كثير السن، أنا عندي مسؤولية، أنا يعني أحتاج إلى كذا، أنا قليل ذات اليد، أنا من العلماء من كان تاجرا، من العلماء من كان مريضا، من العلماء من كان عنده من الهموم والغموم والأولاد والشيء كثير. بعضهم كان يقول عندي في البيت 40 نفس أعولهم، وهو محدث كثير، قل عندي في البيت 40 نفس، 40 خير يعني ما بين زوجة وابن وأم وأخ وغيرها يعود 40. مع ذلك كان عالم كثير من العلماء، كانوا تجارا، ابن مبارك كان تاجرا وغيره أيضا. فكان فلان كان بزازا، فلان كان حدادا، فلان كان عطارا، فلان كان، اقرأوا في تراجمهم في ألقابهم في ألقاب العلماء، وانظروا يعني ما كان يعاني بعضهم من أعمال ومن يعني طلب. وانظروا إلى بعض طلاب العلم، حتى أحيانا طلاب مدارس وجامعات، كم نعرف من أخوة ربما يعني أهلهم ما يبالون يدرس ولا عمره ما درس، يذهب كان يشتغل بإب، إما يدور له يعني بسطة يبيع شبس ولا يبيع أي شيء، ولا بعضهم يعني يبيع شام يدرس وأوائل بالمدرسة ويتخرج وبعدها جامعة ويتخرج، وهو ينطق على نفسه ليش منتظر أنا كيف أدرس أنا ما حد يصرف علي ما حد يعطيني. يا أخي إذا أردت أن تبني نفسك احرص، ما تنتظر أحد، اجتهد نفسك، اجتهد واصل، اجتهد، وإذا علم الله تعالى فيك صدق أعانك، فتح لك أبواب خير وأبواب رزق، وهيأ الله عز وجل لك الأسباب. أنت اليوم فقير، غدا ستكون غنيا، أنت اليوم طالب علم، غدا ستكون عالما. لكن الشأن في الاستمرار والثبات والحرص والدعاء والتضرع. إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية كل شيخ الإسلام، إذا أشكلت عليه بعض المسائل أو بعض صعب عليه بعض الشيء، يتمرن، يسجد، يدعو، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يفتح الله عز وجل عليه. فيحرص الإنسان، اجتهد، ادعو الله عز وجل، كرر كرر. الربيع بن سليمان الذي هو من أجل تلاميذ الإمام الشافعي وراوي كثير من كتبه، كان الإمام الشافعي يكرر له بعض المسائل فما يفهمها مع التكرار، كرر ما يفهمها، ثم ينتهي الدرس يخجل الربيع، يدعوه الشافعي ويكرر له 40 مرة. تخيل مثلا مسائل طالب علم 40 مرة ما يفهمها ويتكرر عليه. الواحد منا لو طالب علم أعاد عليه السؤال 3 مرات قال أي ما تفهم أي عقلك عنه وين أخذك وين كذا وكذا 40 مرة. ثم يقول له الشافعي يا ربيع لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتك، لو استطيع أن أكلك العلم أكل أكل. وصار الربيع إماما من أئمة المسلمين، إماما من أئمة المسلمين. المزني الذي نقرأ كتابه في العصر كان ابن أخته الطحاوي، هو خار الطحاوي. المهم مسألة المسائل كررها عليه ما فهم، قال والله ما تفلح أبدا، قال ما أصبح طلب العلم. طب وكان شافعي المذهب الطحاوي تلميذ المزني. المهم تأثر تكدر من الكلمة هذه، قام تحول إلى مذهب أبي حنيفة وتعلم إلى أن برز صار عالم. فلما صار عالما وقرر تلك المسألة وغيرها، قال رحم الله المزني لو كان حيا لحنف في يدي وحلف مما فهمها، قد فهمتها وفهمت غيرها، فهمتها وفهمت غيرها. فيحصل مثل هذا. والكسائي إمام النحو بدأ يتعلم، صعب عليه شواهد إعراب ونحو. فالمهم قرر أن علم النحو صعب وأنه ما يستطيع أن يفهم ذلك. مثل حال كثير من طلاب العلم عندهم هذا النحو وخاصة الممنوع من الصرف والأسماء الخمسة وغيرها من الأبواب وباب الفرائض وفوق البيقونية وغيرها وعلم الأصول، يقول هذه علوم صعبة ما أستطيع. فإذا يكرر وابدأ بالصغار قبل الكبار، ماذا يريد يدرس العقيدة عاد المبتدئ، معكم درس العقيدة الطحاوية ولا بالتدمرية؟ تواضع يا بني، ابدأ بالثلاثة الأصول، ابدأ بالكتب الصغيرة، ترقى، من حرم الأصول؟ حرم الأصول، فتعلم واحرص، ولو كنت كبير في السن كبير في القدر، ابدأ من تحت، ابدأ من تحت، تبدأ من فوق تسقط، يا كسر إيد، يا رجل، يا ظهر، يا رقبة، والإنعاش، ولا تحصل شيء، ابدأ من تحت، واحدة واحدة، درج. فالكسائي لما يعني حضر بعض المجالس، فرأى أن هذا صعب، أن العلم هذا صعب. فالمهم يعني بقي مهموم مغموم، ذهب استند إلى جدار في غاية الهم والغم. الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له سببا، أراد الله أن يسوق له سبب من أجل أن يرجع ويطلب العلم. هو جالس في جانب الجدار رأى نملة ذرة هذه على منفول معها شيء من الطعام، والنملة تأخذ أكبر من حجمها، أخذت هذا الطعام صعدت قليل سقطت، رجعت مرة ثانية تأخذه صعدت أرفع سقطت، رجعت مرة ثانية حاول أخذته صعدت سقطت، عدة مرات كرر هذا منه ينظر إلى أن صعدت وأخذ الطعام قام صعدت الجدار. قال أيوة هذه حاولت مرارا إلى أن فاتها، طيب أنا ليش ما أكرر؟ ليش ما أحاول أيضا عدة مرات؟ ليش من أول مرة فقط؟ خلاص يعني أنا ما أصبح طلب العلم. البعض يأتي إلى بعض المراكز هم بدأ وصل على درس في كتاب كبير في كتاب فوق مستوى، فقال العلم هذا صعب، كيف لا يتعلم ولا يقرأ يعني أنا ما متى أتعلم أنا ما أستطيع. لا تستعجل ولا يعني تستكثر مثل هذا سهل، فأنت خذ القرآن احفظ القرآن شيئا فشيئا، ابدأ بجزء عما، قل لك لا أنا أبدأ من البقرة ما خرج منها، يا أخي ابدأ قل أعوذ برب الناس قل أعوذ ربي فلا قل هو الله أحد ما بعدها، اتقنها واحفظها حفظ صحيح وتدرج معها إلى أن تنتهي. فضلك الأربعين النووية في الحديث، فضل بعض المتون، فضل مثل الرحبية البيقونية مثل الآية الرومية وما يتيسر المتون الأخرى، أقرأ سنة صلاة النبي نرس التجويد، أقرأ في الكتب الصغيرة سل هل هناك دروس تناسبني أنا مبتدئ تصلح لي، فاستشر غيرك إذا ما وجد درس تناسب لي دلوني على بعض الأشرطة لبعض العلماء في كتب صغيرة أنا ممكن أفهمها تناسب مستواي من أجل أترقى وأتدرج، تدل على ذلك. لكن يبقى فلا شك صنم أنا لا جيت له بس أمي قالت لي والله لو ما شرط بالعلم ما تنعر بفعل لا صلحت بالبيت ولا بالوادي شيء لك أنه مطاع وهذا أنت أحضر فهل جاء بس طاعة والدين، وعد كان يقول أنا ما جاء مركز إلا طاعة والدين بس، أما أنه عندي رغبة والله ما عندي رغبة أنا تتعولي بنشرف تتعولي كذا وكذا أنا سيشتغل ما جاءش لي هكذا أنا إلا طاعة أبي بس صمني أنه أنا أطلب العلم قل أنا ما عندي رغبة. يا أخي أي محسن لك بنشري ولا طالب علم؟ أي محسن لك جالس مجعر بين الزيت وبين يعني التوائر وبين البلتات وبين الملازم ملزمة يعني وهواء كل يعني قال الله قال رسول الله في يدك المصحف تقرأ استفيد ينفع الله عز وجل بك أي ما أحسن لك؟ هذا أنفع. مرة من مرات واحد كان يشتغل عندنا هنا بداية الخدمة برا حجاز، قلت له يعني وكان كنا مع أخوان مرة نحفظ حديث، قال والله أنا عندي أجلس أضربه ولا حجاز من دحين لا مغرب ولا حطب من حديث، قال عندي أسهل أجلس أضرب حجاز للمغرب ولا أحفظ حديث. أي ماذا حفظ حديث من ضرب حجاب؟ قل عنده سهل جبراء وفرص وعني المهم أن يضرب إلى أن يهتز جسمه من أول إلى آخر يعرق بين الشمس. قال لا سهل يعني الإنسان لا مانع لو كان إنسان بنشري ولا براب ولا بنا أعمال مباحة وحلال، يكسب الإنسان بعرق جبينه رزق حلال لا مانع، وعلى خير إذا كان على طاعة واستقامة ومحافظ على الواجبات على الصلوات الخمس، على يعرف التوحيد يعرف البعيد من الفتن والشرور، هو على خير. لكن إذا كان لابد هذا أو هذا، طلب العلم خير لك وستحصل. الثوري قال: من طلب من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. سفيان الثوري الإمام: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم، سيأتيك الخير، تكون معززا مكرما أينما كنت وأينما ذهبت، وأنت معزز مكرم محترم، وربما تأكل أفضل ما يأكل الناس، وتشرب أفضل ما يشرب الناس، تلبس أفضل ما يلبس الناس، وتركب أفضل ما يركب الناس، ولك قدر في المجتمع أكثر من غيرك من الناس. إيش تريد يعني بعد هذا؟ إيش تريد بعد هذا؟ فيحصل الإنسان الخير لا مانع لو أراد الإنسان باب من الأبواب الدنيوية، ويحتسب ويحافظ على دينه، حافظ على عقيدته لا مانع. لكن الخوف أن الإنسان لا يحصل هذا ولا هذا، لا يحصل هذا ولا هذا. فلذلك الإنسان يجتهد ويكون عنده همة، ولا أيضا يعني يعقده أنه يعني الكتاب هذا صعب، الكتاب هذا طويل، الكتاب هذا قصير، مثل ما ألفه المتقدمون ودرسه من درس وحفظه من حفظ، أن تدرى صرف الطريق، الطريق الذي تسير فيه قد سار فيه آلاف من أهل العلم وطلاب العلم، حصلوا مع المشاغل والهموم والغموم وغيرها، ونفع الله عز وجل به. عبد الله بن وهب قيل له: إلى متى يطلب الرجل العلم؟ قال: إلى أن يموت ويصب باقي حبره في قبره. إلى أن يموت، ما فيش وقت، خلاص يعني انتهى طلب العلم الآن. يعني عندما كنا نطلب العلم، أنت طالب علم إلى الآن، إيش عندما كنا نطلب العلم؟ ابن وهب قال له: إلى متى يطلب الحدث العلم؟ قال: إلى أن يموت ويصب باقي حبره في قبره، ويصب باقي حبره في قبره. استمر. كان الشعبي يقول: إني لأرى الشيخ ولا يطلب العلم فأشتهي أن أصفعه. قلنا: حصل الرجل أن كبير سن ما يشتهي أن أصفعه، ليش ما تعلم؟ ليش ما تعلم؟ يعني إيش يعني؟ كن كما فيه، كن عالما أو متعلما، ولا تكن سالف فتهلك، لا متعلم ولا عالم. طيب إيش يعني؟ فماذا؟ قال: إني لا أرى الشيخ لا يطلب العلم فأشتهي أن أصفعه. فيعني لحرقته، حرصه على أن يستفيد الناس ويدفع الناس ويجتهد الناس في الخير. على كل حال يعني الله عز وجل يقول: قد علم كل أناس مشربهم، قل كل يعمل على شاكلته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميسر لما خلق له، ومكلف الأيام غير طباعها، متطلب في النار في الماء جذوة نار. يعني الشخص الذي ما يصلح في مثل هذا استقم على دين الله واشتغل، انفع الناس في أي باب من الأبواب، في طب، في هندسة، في تجارة، في زراعة، في صناعة، لا مانع، حافظ على دينك وانفع الناس في هذا الباب. إذا كنت تعرف من نفسك أنك ما عندك الرغبة تضيع عمرك بدون فائدة، لا تضيع عمرك بدون فائدة، استفد، انفع الناس وانفع نفسك وانفع أهلك في أي باب آخر، في باب دنيوي. خلى مثل ما يقول البدو الذي ما يقاتل إيش يعصر، كانوا بالحروب يجمعوا قبل، شوفوا ما في مدرسة يجوز أصل صلى أكثر للآخر، أما عن جهاز مفرق لا، الذي ما يقاتل يعصر. فهكذا يعني ما في طلب علم، توجه إلى جانب من جانب الدنيا واعصر للذي يعني مفرق طلب العلم، ولعله بإعانتك لهم يأجورك الله عز وجل، يأجورك الله. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. لكن إن علم الإنسان في نفسه أهلية ورغبة ومحبة فلا يضيع نفسه، فقد كانوا يقولون: لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لطالب العلم أبدا أن يضيع نفسه. فأعطاك الله تعالى خير، لا تضيع الخير اللي عندك، عندك ما ليس عند غيرك من الناس، القرآن في صدرك، عندك محفوظات، عندك معلومات كثيرة، واصل واصلة. لا زلت في سن مبكر تستطيع أن تبرز، تستطيع أن تكون شيخ الإسلام في زمن إذا علم الله تعالى صدقك وعلم فيك خيرا. واجتهد اجتهد. فتمنيت أن تمشي فقيها مناظرا بدون عناء، فالجنون فنون، الجنون فنون أنواع، جنون قبي، جنون ذا قبي، أنواع للجنون. وهذا تمنيت أن تمشي فقيها مناظرا، تمنى أن يمشي فقيه ناظر في العلم بدون عناء يعني بدون أي تعب. والجنون فنون، تريد العز ثم تنام ليلا يغوص البحر، من طلب اللآلئ، من طلب اللآلئ يغوص البحر. وإذا غاص البحر يحتاج يأتي قرش، يأتي أسماك، يأتي أهوال، ينكتب النفس فيحصل له أشياء، لكن هو يريد يعني ينزل من أين يرتفع، ينزل يطلع ماله من أين يكون غني، من أين أن يكون غنيا. ومن يتهيأ صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، ومن يتهيأ صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فلا تتهيأ، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، واحتفل بفقه وحصله، فما أبعد النوم على أهل الكسل. إلى هنا نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم الخير، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا جميعا علما، وأن يجعل ما نعلمه حجة لنا لا حجة علينا. المؤذن أذن.